فاستغربت عائشة أم سلمة فقال فأرسلت إلى الخادم. الخادم هذا خادم، خادم هذا يطلق على الذكر والأنثى. أدركت إيه يطلق على الذكر، يقال امرأة جارية خادم وغلام خادم، يجوز أن يطلق عليهما. ولذلك هذه في روايته قال فأرسلت جارية، فدل على أن الخادم هذا بلفظ المذكر يطلق على الذكر والأنثى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.